كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ذكر هنا في هذه الآيات الكريمة خبر شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: أصحاب الأيكة قرئ بالهمز وخفض التاء مثل الذي في الحجر وقاف، يعني كما وقع في سورة الحجر وسورة قاف، ومعناه الغيضة من الشجر، يعني الشجر المجتمع. وقرئ هنا وفي صاد بفتح اللام والتاء أصحاب ليكة، فقيل إنه مسهل من الهمزة، وقيل إنه اسم بلدهم، ويقوي هذه القول ويقوي هذا القول بأنه على هذه القراءة بفتح التاء غير منصرف، يدل على ذلك أنه اسم علم. وضعف ذلك الزمخشري وقال إن الأيكة اسم لا يعرف. إذن يكون المعنى الأقوى الذي ذكره عامة المفسرين أن الأيكة هي مجتمع الشجر، وكان هؤلاء القوم في مدين في شمال جزيرة العرب وفي جنوب بلاد الشام قريبا من خليج العقبة. إذ قال لهم شعيب، لم يقل هنا أخوهم كما في قصة نوح وغيره، فقيل إن شعيبا بعث إلى مدين وكان من قبيلتهم، فلذلك قيل وإلى مدين أخاهم شعيبا، وبعث أيضا إلى أصحاب الأيكة ولم يكن منهم، فلذلك لم يقل إنه أخوهم. فكان شعيب على هذا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مبعوثا إلى القبيلتين. إذن على هذا القول هناك مدين شيء، وهناك أصحاب الأيكة شيء آخر، ويكون شعيب عليه السلام قد بعث إلى القومين معا. وقيل القول الثاني إن أصحاب الأيكة هم مدين، ولكنه قيل أخوهم حين ذكرهم باسم قبيلتهم، ولم يقل أخوهم حين نسبهم إلى الأيكة التي هلكوا فيها، تنزيها لشعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن النسبة إليها. إذن شعيب عليه السلام أرسل إلى أصحاب الأيكة هؤلاء فقال لهم كما قال الأنبياء من قبله لأقوامهم، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون. أيضا قال لهم ما قاله الأنبياء من قبله: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ماذا كان شأن هؤلاء القوم؟ شأن هؤلاء مختلف عن شأن الذين كانوا قبلهم. قوم لوط كان شأنهم الفاحشة، والذين من قبلهم كان شأنهم الشرك والكفر بالله العظيم. هؤلاء القوم قال لهم: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي من الناقصين للكيل والوزن. الكيل الحجم، والوزن الثقل، فهذه الأشياء التي تقاس بها الأشياء، إما الكيل أو الوزن أو العدد. فالعرف اليوم أن الكيل قل كثيرا استعماله، كان استعمال الكيل كثيرا في الأطعمة وفي الأقوات، كان الكيل، وفي الأشياء والمعادن والتجارات والأقمشة ونحوه كان الوزن. فاليوم طغى الوزن على الكيل، وأيما كان كيلا أو كان وزنا فلا يجوز التطفيف فيه، ويجب أن يكون الميزان مستقيما. لذلك في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الإخسار إذن في الوزن أو الكيل. وهذا الوزن والكيل في الأشياء المادية، هناك طغيان في الوزن والكيل في الأشياء المعنوية. عندما توزن أفكار الناس وأقوالهم وتعبيراتهم إلى موازين مطففة، تطفيف الموازين في قياس أقوال الناس، في فهم مراد الناس، هذا تطفيف في الكيل والوزن. فمثلا يقول القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، لكن عين السخط تبدي المساوية. إذن هنا تطفيف في الكيل والوزن في النظر إلى الناس. أي أيضا لما يكون هناك مشارب مختلفة تستعمل موازين مختلفة، فتكيل أقوال خصومها بموازينها فيحصل التطفيف. فالله تعالى أمرنا بعدم التطفيف في الميزان، سواء كان هذا التطفيف في الأشياء الحسية كما هنا أو في الأشياء المعنوية. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القوم المذكورين في هذه الآية من هم؟ كفار. إذا كنا يطلب منا شرعا أن لا نطفف في الكيل والوزن مع الكافرين، فكيف مع المخالف المسلم؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن مما يمزق الأمة أن التطفيف في الكيل والميزان حاصل على أشده. يرى الإنسان ممن يوافقه في المشرب مصائد وطامات لا تنزل في ميزان ولا قبان، القبان ما توزن به الأشياء الكبيرة جدا، فيعتبر هذا من صغائر الأمور. ويرى من غيره شيئا صغيرا جدا فيجعله من أكبر الكبائر، يعني كما عبر عنه الأثر الوارد: يرى القذاة في عين أخيه ولا يرى الخشبة في عينه. هذا تطفيف في المكاييل والموازين. إذن أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. القسطاس الميزان المعتدل، يعني الميزان الذي لم يعبث فيه البائع، لأن البائعين ماذا يفعلون؟ يعبثون بالميزان أيضا، فيضع في إحدى الكفتين شيئا حتى تتوازى مع الأخرى، وفي حقيقة الأمر يكون هناك شيء أثقل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني القرون والأمم المتقدمة. لماذا يذكر القرون المتقدمة دائما؟ لأن الإنسان قد يطغى فينسى أنه جزء من هذا الكون، يظن أنه هو الكون فقط، فيذكر له الأمم السابقة ليعلم أنه إلى زوال وإلى هلاك كما زال وكما هلك من كان قبله. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا: إنما أنت من المسحرين، كما قال من لنبيهم أيضا سبق ذكر ذلك، قالته ثمود لصالح عليه السلام: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. بدل أن يقول إن كنت من الصادقين فادع ربك أن يهدينا، إن كنت من الصادقين أنزل علينا عذابا، كما قالت قريش: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا عذابا. بدل أن يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا إليه، إن كان هذا هو الحق فأنزل علينا عذابا، نسأل الله السلامة. قال: ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، هي سحابة من نار أحرقتهم، فأهلك الله مدين بالصيحة وأهلك أصحاب الأيكة بالظلة. فإن قيل لما كرر قوله إن في ذلك لا، نعم، إذن هنا اختار المصنف رحمه الله أن مدين غير أصحاب الأيكة، وهؤلاء هلكوا بشيء وهؤلاء هلكوا بشيء آخر. إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية. في كل قصة من قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول في آخرها إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين. فإن قيل لما كرر قوله إن في ذلك لآية مع كل قصة، فالجواب أن ذلك أبلغ في الاعتبار وأشد تنبيها للقلوب، وأيضا فإن كل قصة منها كأنها كلام قائم مستقل بنفسه، يعني كل قصة منها فيها عبرة كاملة لمن أراد أن يعتبر. فإن في ذلك لآية، بعد ذلك آية أخرى، بعد ذلك آية أخرى، فختمت بما ختمت به صاحبتها. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الرحيم، العزيز إشارة إلى شدة البأس، والرحيم إشارة إلى الرحمة، فالله عز وجل موصوف بأنه عزيز وبأنه رحيم. فمن أراد الإيمان بالله ومعرفة أسمائه وصفاته عليه أن يعلم هذه الأسماء والصفات التي تدل على الكمال، وأن الله كما أنه عزيز هو رحيم، وأنه كما هو رحيم هو عزيز، فلا يقع عند الإنسان قنوط ولا يقع عند الإنسان أمن من مكر الله تعالى. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، الضمير للقرآن، إن القرآن تنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، على قلبك، إشارة إلى حفظه إياه، لأن القلب هو الذي يحفظ، فنزل به جبريل وحفظه نبينا صلى الله عليه وسلم. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني كلام العرب، بلسان كلام العرب، وهو متعلق بنزل، يعني نزل بلسان العرب، أو بالمنذرين، من المنذرين بلسان، أنذروا بلسان عربي مبين. فهذا القرآن الكريم لسان عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلائق كافة، بعث إلى العرب وإلى العجم وإلى الفرس وإلى الكرد وإلى الترك وإلى القبط وإلى الأقوام كلهم. إذن اللسان العربي هو الذي يصلح أن تخاطب به الأمم، اللسان الذي يصلح أن تخاطب به هذه الأمم جميعا المشتركة هو اللسان العربي المبين. فهو ليس خطابا للعرب وحدهم، هو خطاب للعرب نزل بلغتهم، وهو خطاب يصلح لغيرهم أن يفهموه. فلو كان لغة الإسلام غير اللغة العربية لحصل للناس عنة عظيم، فهذه اللغة أوسع من غيرها من اللغات، اللغات الأخرى أضيق، فاللسان الواسع يتسع للأمم الأوسع، فهذا لسان عربي مبين. ومن هنا كانت اللغة العربية لغة المسلمين، لغة المسلمين ليست لغة قوم فقط هم العرب أحد مكونات المسلمين، إنما هي لغة المسلمين جميعا. لذلك نجد خلال 700 أو 800 سنة الأولى من تاريخ الإسلام كل الأئمة الكبار رضي الله تعالى عنهم من غير العرب كل مؤلفاتهم باللغة العربية، لا نجد مؤلفا عظيما من مؤلفات الأئمة بغير اللسان العربي، ولما تقرأه لا تعلم أن كاتبه ليس عربيا. إذن هي لغة المسلمين، يخاطب لغة العلم. ولما فهم المسلمون دينهم باللسان العربي فهموه كما نزل، لكن إذا فهموا دينهم بلسان آخر قد يحصل في الأمر إشكال، قد يفهمونه على نحو من غير ما هو عليه. لذلك الأفضل أن يتعلم المسلمون اللسان العربي من أن نشرح لهم الدين باللسان الآخر. طبعا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا من أجل الدخول في الإسلام، من أجل أن نعرف الإسلام. كل قوم يعني يحتاجون أن يخاطبوا بما يفهمونه بما يعلمونه، لكن إذا أردنا الخوض والدخول في دقائق العلم وأردنا الخوض والدخول في مسائل الدين فهذا ينبغي أن يكون عربيا. الدعوة إلى الإسلام شيء والخوض في العلم شيء آخر، لا نخلط بينهما. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم مجامع أمر دينهم. وإنه لفي زبر الأولين، يعني مكتوب أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين، يعني موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة وفيها ذكر القرآن، وعيسى عليه السلام نزل عليه الإنجيل وفيه ذكر القرآن. وإنه لفي زبر الأولين، المعنى أن القرآن مذكور في كتب المتقدمين، ففي ذلك دليل على صحته. ثم أقام الحجة على قريش بقوله: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ والمعنى أن علم بني إسرائيل بأنه من عند الله آية لكم وبرهان، والمراد من أسلم من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل الذين كانوا يبشرون بمبعثه عليه الصلاة والسلام، الذين كانوا يقولون للأوس والخزرج سيخرج نبي في آخر الزمان ونتبعه نكون معه ونقاتلكم، هؤلاء كانوا يخبرون عن القرآن. أفلم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ ولو نزلناه على بعض الأعجمين، الآية الأعجمين جمع أعجم، وهو الذي لا يتكلم سواء كان إنسانا أو جمادا، والأعجمي منسوب إلى العجم، وقيل هو بمعنى الأعجم. ومعنى الآية أن القرآن لو نزل على من لا يتكلم ثم قرأه عليهم لم يؤمنوا لإفراط عنادهم، ففي ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن كفرهم به مع وضوح برهانه. يعني لو جاء إنسان لا يتكلم ثم تكلم بالقرآن لما آمن، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ومن المعجزات للقرآن الكريم أن غير العرب يحفظون القرآن الكريم بتمامه ويقرؤونه كاملا غضا طريا، وهم أعاجم لا يعرفون اللسان العربي. هذا إعجاز للقرآن، لأنه لا يوجد كلام آخر في العالم يستطيع الإنسان أن يحفظ منه مقدار مجلد وهو لا يفهمه. هل يوجد لسان؟ لا يوجد إلا هذا القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلما ترى إنسانا غير عربي يقرأ القرآن بتمامه من أوله إلى آخره تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن القرآن حق، وأشهد أن هذا كتاب الله. هذا شيء معجز، فهذه إشارة إلى هذا النوع من الإعجاز. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، معنى سلكناه أدخلناه، والضمير للتكذيب. كذلك سلكنا التكذيب في قلوب المجرمين، الذي دل عليه ما تقدم من الكلام، أو للقرآن معنى آخر، أي سلكنا القرآن في قلوب المجرمين مكذبا به، أي سلكناه في قلوبهم مكذبا به. وتقدير قوله كذلك مثل هذا السلك سلكناه. والمجرمين يحتمل أن يريد به قريشا أو الكفار المتقدمين، لا يؤمنون به حتى يرون العذاب، حتى يروا العذاب الأليم. لا يؤمنون تفسير للسلك الذي سلك في قلوبهم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، هذا العذاب الأليم يأتيهم بغتة، فيقول هل نحن منظرون. تمنوا أن يؤخروا حين لم ينفعهم التمني، يعني بعدما تأتي الساعة لا ينفع التمني، وساعة كل إنسان موته، إذا مات الإنسان قامت قيامته، وقيامة الخلق جميعا الساعة الكبرى. فيقول هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون، توبيخ لقريش على استعجالهم بالعذاب في قولهم فأمطر علينا حجارة من السماء وشبه ذلك. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني مدة إمهالهم أو مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها، وإن طالت مدة سنين، لأن كل ما هو آت قريب. قال بعضهم سنين يريد به عمر الدنيا، إذن الكافر قد يمتع سنين، يعني سنين الحياة كلها إلى الآخرة. وهذا المعنى مما نكرر التأكيد عليه، أن الحياة الدنيا هي دار عمل، وأن الآخرة هي دار الجزاء. بعض الناس يجزمون أن الجزاء في الدنيا، هذا تألي على الله. قد يمتع الكافر في الدنيا، أفرأيت إن متعناهم سنين، قد يموت الكافر وهو في قوته، يموت الكافر وهو في بطشه، يموت الكافر وهو في منعته، فلا يزلزل ذلك إيماننا، لأننا نعلم أن الجزاء أين يوجد، الجزاء في الآخرة، هذا اعتقادنا، الآخرة هي دار الجزاء. الله تعالى يجعل من بعض خلقه عبرة، وليس هذا أمرا مضطردا. الله تعالى يهلك بعض الظلمة ليعتبر الناس بهم، وبعض الظلمة يموتون على فرشهم ولا يحصل لهم شيء، فلا نتشكك أو يضعف إيماننا. نعم. كلنا نعلم أن سنة الدنيا أنها تتغير عن الإنسان. نعم. يضيق ويأتي إلى سعة، فهل يعني قد أن رب العالمين يجعل هؤلاء الناس لا تأتي ألا تتغير عليهم الدنيا؟ التغير قد يكون في شهور، قد يكون في سنوات، قد يكون في عقود، قد يكون في قرون. يعني التغير بالنسبة لقدر الله عز وجل ليس محصورا بجيل. نحن ننظر إلى الأمة على أنها نحن، الأمة ليس نحن، نحن جزء من الأمة، ليس الجزء المكاني، الجزء التاريخي أيضا، نحن جزء من الأمة. فهذه الأمة مثلا كتب لها أيام سعة، قرنين ثلاثة خمسة، وكتب عليها أيام ضعف، قرنين ثلاثة خمسة، فالذين عاشوا في وسط الضعف ما رأوا سعة، والذين عاشوا في وسط السعة ما رأوا ضعفا، والذين عاشوا على هذا الفاصل رأوا سعة ورأوا ضعفا. فليس أمرا لازما أنه لابد التغيير، هذا قدر من الله عز وجل، وقدر الله تعالى لا يحيط به البشر، لا يستطيع إنسان يتألى على الله يقول سيحصل هكذا وسيصير كذا، وهذا الأقوال لا تحسن، وقد كانت سببا في تشكيك كثير من البسطاء بدينهم. يأتي بعض الناس المتحمسين يقسم بالله العظيم والله لكون كذا يحصل كذا، إذا كان ولي مكاشف شيء آخر، أما هو ليس وليا مكاشفا، هو فقط يتكلم باعتبار ما يرى من قوة الناس. قالوا من أشد منا قوة؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، بهذه الإعجاب بالكثرة قال خلاص نحن كذا إلى آخر، حتمية، ما في حتميات. كلمة الحتمية هذه كلمة يسارية شيوعية صولجية، ما في حتمية في الإسلام، شيء حتمية كذا حتمية كذا، هذا الفكر الذي درج في الستينيات في الخمسينيات، حتمية الشيوعية، حتمية اليسارية، حتمية الشعب، حتمية الاشتراكية، حتمية كذا، فأخذ بعض الناس منه حتمية الحل الإسلامي. الحتمية هذه قدر من قدر الله، قد تكون قد لا تكون، المهم نحن علينا العمل وعلينا السعي، والنتائج ليست بأيدينا، وقدر الله تعالى ليس راجعا إلينا، نحن في قدر الله وليس قدر الله عز وجل تابعا للناس. فهذه الشعارات إنه قسما سيصير كذا، قسما سننتصر، مين قال لك قسما سننتصر؟ من أين لك هذا؟ فإذا جاء إنسان بسيط عقيدته ليست قوية ليست راسخة، وتأثر بالإسلام في مرحلة من حياته، التأثر العام ليس التأثر الديني الحقيقي، تأثر يعني الاجتماعي بمن حوله، ولم يرى انتصارا، ماذا يقول؟ يتشكك، يقول أين هذه الوعود، أين نصر الله؟ هذه أسئلة سألها الناس كثيرون، استغفر الله العظيم، ألا يرى الله ما ينزل بالمسلمين، ألا يرى الله تعالى دماء الناس وأموالهم وأعراضهم وهي تنتهك كذا كذا، أين نصر الله، أين وعد الله، أين كذا؟ هذا لأن مفهوم أن الجزاء في الآخرة ليس واضحا. الجزاء في الآخرة إن حصل لبعض الناس جزاء في الدنيا هذا اسمه عبرة ليقيس الناس عليه فقط، أما مو ليس شيئا لازما. وغالب طغاة العصر الحديث ماتوا على فروشهم، لا تنظر إلى كم واحد الآن في الأخير، الطغاة المؤسسون ماتوا على فروشهم، في طغاة مؤسسون كبار وفي طغاة تبع، الطغاة الكبار ماتوا على فروشهم، هؤلاء الذين قتلوا أو تبعهم الناس ضربهم الناس، هؤلاء التبع ليسوا هم الأصول، عليهم من الله ما يستحقون. ليس بالضرورة، هذا قدر من الله. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أخذوا بأسباب النصر، كان المسلمون في العدد عدد كبير جدا، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم انتصارات سابقة في فتح مكة، فرأوا أنه خلاص الأمر لهم، فأعطاهم الله تعالى هذا الدرس. ثم بعد ذلك عادت الكرة إليهم تنبيها، التنبيه الذي قبله كان في أحد، فالأمة ما ينبغي لها أن تتعامل مع قدر الله بالتعامل المادي، واحد زائد واحد يساوي اثنين، خمسة زائد ستة يساوي 11، لا، نحن نبذل ما أمرنا الله به والقدر بيد الله، والله تعالى أعلى. فهذا نقوله نكرر عليه حتى لا يتشكك الناس بوعد الله، أو يتشكك الناس بدينهم، أو يتشكك الناس إذا رأوا الظالم قد تمكن والظلم قد استحكم والأمور في غير صالح المسلمين، فيأتي يتشكك بعض الناس، ويأتي بعض الضلال الضالين المضلين فيقولون للبسطاء هؤلاء الله تعالى يريدهم، مثل جماعة السيسي يقولون الله تعالى هو الذي أراده لأن الأولياء معه، مثل هذا الكلام الفارغ الدجل الباطل. فهذا كله لعب بعواطف الناس، لعب سياسي بأوراق دينية، لعب سياسيين بالأوراق الدينية. فأيضا نابليون بونابرت قبل ما ينزل إلى مصر وهو في الباخرة في البحر أرسل منشورات إلى مصر، أنتم تؤمنون بالقضاء والقدر ونحن قدر الله إليكم. والآن هذا الخبيث واحد آخر قالها قبل أيام أو أسابيع نفس المعنى. فاستغلال العقائد الدينية في الأوراق السياسية، هذا ينبغي أن يكون المسلمون فطنين له، لا ينخدعوا به يتأثروا به ويعني يؤخذ بمثل هذا الكلام. الله تعالى أعلم. نعم. أفرأيت إن متعناهم سنين. يعني مدة إمهالهم لا تغني مع نزول العذاب بعدها وإن طالت مدة سنين، لأن كل ما هو آت قريب. قال بعضهم سنين يريد به عمر الدنيا، قد يكون هذا المتاع الدنيا كلها. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. فمثلا إذا كان أمريكا أو غيرها، أمريكا الآن تتجبر في الأرض منذ تقريبا قرن أو أقل قليلا. طيب هؤلاء الذين ماتوا قبل 50 سنة وماتوا قبل 60 وماتوا قبل 70 وماتوا قبل 10 و20 والآن ما رأوا العذاب، لكن ربما بعد 20 بعد 30 بعد 50 يحصل عذاب. فالعذاب للأمة لا يعني لكل أفرادها، العذاب يقع في وقت ما على قوم ما، يكون حسابا للجميع. والله تعالى هنا في القرآن الكريم لما خاطب بني إسرائيل وقتلتم نفسا بغير نفس، الخطاب لمن؟ المخاطب بنو إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. من القاتل؟ أجدادهم قبل مئات السنين. إذن الإنسان قد يخاطب بأجداده، الأحفاد يخاطبون بالأجداد. فغالب خطاب القرآن مع أهل الكتاب هو مخاطب لمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفاعل هم من كانوا قبل ذلك بمئات السنين. كذلك وعيد الظالمين، المخاطب ظالم الآن، قد يأتي الوعيد لمن تبعه في الظلم بعد قرون بعد عشرات السنين بعد مدة طويلة. والله تعالى أعلم. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. يوعدون هنا على لسان من؟ على لسان نبي، والنبي يخبر عن ماذا؟ يخبر عن وحي. النبي لا يخبر عن توقعات، ولا يخبر النبي عن تحليلات سياسية، ولا يخبر عن إحصائيات، ولا يخبر عن مركز دراسات. النبي يخبر عن ماذا؟ عن وحي من الله عز وجل. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهذه السنوات التي كانوا ممتعين فيها ينسونها عند حصول العذاب. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. المعنى أن الله لم يهلك قوما إلا بعد أن أقام الحجة عليهم بأن أرسل إليهم رسولا فأنذرهم فكذبوه. ذكرى منصوب على المصدر من معنى الإنذار، أو على الحال من الضمير في منذرون، يعني منذرون ذكرى، أو على المفعول من أجله ليتذكروا، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر هي ذكرى. وما كنا ظالمين. وحاشا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وما تنزلت به الشياطين، الضمير للقرآن، وهذا رد على من قال إنه كهانة نزلت به الشياطين على محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. إذن عدة أشياء: ما تنزلت به وما ينبغي لهم وما يستطيعون، أي ما يمكنهم ذلك ولا يقدرون عليه. ولفظ ما ينبغي تارة يستعمل بمعنى لا يمكن، وتارة بمعنى لا يليق. إنهم عن السمع لمعزولون، تعليل لكون الشياطين لا يستطيعون الكهانة، لأنهم منعوا من استراق السمع منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان أمر الكهان كثيرا منتشرا قبل ذلك، يسترقون السمع من الشياطين، يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع فيلقون ذلك إلى الكهان ويخلطون معها 100 كذبة. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. عشيرة الرجل هم قرابته الأدنون، ولما نزلت هذه الآية أنذر النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه فقال: يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. ثم نادى كذلك ابنته فاطمة وعمته صفية. قال الزمخشري في معناها قولان: أحدهما أنه أمر أن يبدأ بإنذار أقاربه قبل غيرهم من الناس، والآخر المعنى الآخر أمر أن لا يأخذه ما يأخذ القريب من الرأفة بقريبه، وأن لا يحابيهم بالإنذار. فهنا أنذر عشيرتك الأقربين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالبدء بالعشيرة الأقربين هل هو بدء بالأسهل أم هو بدء بالأصعب؟ يظن الناس ممن لم يباشر الدعوة إلى الله ولم يطبقها عمليا، يظن الناس أن إنذار الأقربين أسهل من إنذار الأبعدين، فيقولون أنه أول شيء الأقربين بعدين بعدهم. إنذار الأقربين أصعب الإنذار، فمن قوي عليه كان غيره سهلا. إذن هذا من الأشد، أنذر عشيرتك الأقربين تكليف شديد. الإنسان قد يتكلم مع 1000 إنسان في الشارع ولا يستطيع يتكلم مع أخيه، قد يتكلم مع 1000 إنسان لا يستطيع أن يتكلم مع ابنه، قد يتكلم مع 1000 إنسان لا يستطيع أن يتكلم مع أبيه. فإذا كان قويا يستطيع الكلام مع أبيه مع أخيه مع ابنه، إذن أمر الناس سهل جدا. لذلك نرى أن غالب الدعاة يدعون الناس بالآلاف، ترى فئة محيطة به قريبة جدا من الأقرباء، هم في واد وهو في واد آخر بعيد جدا، فيأتي الناظر يتعجب أن يا أخي هذا الرجل يستمع إليه الآلاف، ما يستطيع يكلم أخاه ابنة أخي، لا ما يستطيع. هذا هؤلاء الآلاف أهون من هؤلاء الذين يحيطون به بالقرابة، لأن الآلاف هذه جاءت هي جاءت، وهذه الآلاف يكلمها أعجبها سمعت، ما أعجبها انصرفت. أما هذا القرابة أن يعجبه صعب، وأن لا يعجبه صارت الحياة نكدا. إذا واحد قريب لك وكلمته في شيء لا يوافقه، هل تستطيع الانصراف عنه؟ الانصراف عنه لا تستطيع. طيب هل ستكون الحياة سهلة؟ لن تكون. إذن أمر صعب، أمر شديد، هذا تكليف شديد، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، عبارة عن لين الجانب. أيضا هذا المعنى الأول، أمر أن يبدأ بإنذار قاربه قبل غيرهم. المعنى الثاني التأكيد أن لا تحابي الأقارب في الدعوة، فما تحرمه على الناس لا تبحه لأقاربك. شأن العلماء الربانيين رضي الله تعالى عنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويسهلون للناس، يعني إذا استفتاه أحد أولاده أحد أقاربه يفتيه بالورع، إذا أفتاه الناس العامة يفتيهم بالسعة، لا ينبغي أن يكون بالعكس، إذا أفتاه العامة يشدد عليهم، وإذا أفتاه أحد الأقربين يسهل له. لا إنه هيك فتوى بمعيتة كذا، الفتوى من هنا يعني تخرج. بعض الناس هكذا يظن، يأتي إلى العلماء أو المشايخ إنه ابحث لنا في شيء فتوى في كذا، كأنها موضوعة فيه، إذا ما وجدت هنا انظر هنا ممكن تجدها. هكذا يتصور بعض الناس. العالم لا يفتي، العالم يخبر، يخبر عن حكم الله، مو يفتي بمعنى يخبر عن حكم الله، لا بمعنى أنه ينشئ حكما. بعض العوام يفهمون أنه العالم ينشئ الحكم الشرعي، أنه ما تساولنا شيء فتوى كذا، ليش على كيف المفتي الفتوى؟ المفتي ينظر ما هو حكم الشرع، ما هو دليل الشرع، ويخبر الناس به. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، عبارة عن لين الجانب والرفق عن التواضع. فهذا مهم جدا، خفض الجناح، بخفض الجناح هذا يعلم الناس صدق الرسالة. لذلك سيدنا بلال، سيدنا صهيب، سيدنا عمار، هؤلاء الضعفاء البسطاء، ما الذي أدخل الإسلام إلى قلوبهم؟ هؤلاء ربما كانوا إذا مشوا في شوارع مكة لا أحد يلتفت إليهم، لا أحد يسلم عليهم، ربما احتقرهم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم كرامة الإنسان. لذلك لا تكس كسروية في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما عامل أمته كأنه كسرى، مع أن ملكه صلى الله عليه وسلم أعظم من ملك كسرى. هذا من خفض الجناح، من التواضع. فلا ينبغي للداعية إلى الله عز وجل، للعالم، للواعظ، للشيخ، للهوجة، سمه ما شئت، لا ينبغي أن يستعمل ذلك في التعاظم على الناس. كان صلى الله عليه وسلم يبدأ الناس بالسلام، كان يخفض جناحه للمؤمنين. بعض طلاب العلم مع الأسف إذا ما سلمت عليه لا يبدأ بالسلام، لما تسلم عليه تجد سلاما حارا، ما سلمت عليه ولا لا يسلم على أحد. هذا كسروية، هذا ليس من أخلاق الإسلام، ولا من أدب العلم، ولا من سمت العلماء. ولا تصغي إلى بعض الناس الذين يوسوسون لطلابهم، أن طالب العلم ينبغي يكون لديه أنفة، عزة الإسلام. أرينا عزة الإسلام عند المشركين، ما ترينا عزة الإسلام على إخوانك المؤمنين. أرينا عزة الإسلام عندما تكون أمام طاغية ظالم، أمام جماعة يحاربون الإسلام، هنا ترينا عزة الإسلام. أما هناك خوار وهنا جبار، هذا لا يصلح، لا هذا تلبيس إبليس، نسأل الله تعالى السلامة. فاخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، أي تقوم في الصلاة، حين تقوم في الصلاة، ويحتمل أن يريد سائر التصرفات. وتقلبك في الساجدين معطوف على ضمير المفعول في يراك، والمعنى أنه يراك حين تقوم وحين تسجد، وقيل معناه يرى صلاتك مع المصلين. ففي ذلك إشارة إلى الصلاة مع الجماعة، تقلبك في الساجدين صلاتك مع الجماعة. وقيل يرى تقلب بصرك في المصلين خلفك، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يراهم من وراء ظهره، هذا حديث في البخاري، فإني أراكم من وراء ظهري استو، إنه هو السميع العليم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ لما نفى قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. طيب على من تنزل الشياطين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. هذا جواب السؤال المتقدم، وهو قوله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. والأفاك الكذاب، والأثيم الفاعل للإثم، ثم يعني بذلك الكهان. وفي هذا رد على من قال إن الشياطين تنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم بالكهانة، لأنها لا تتنزل إلا على أفاك أثيم، وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الصدق والبر. تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، معناه يستمعون. والضمير يحتمل أن يكون للشياطين، بمعنى أنهم يستمعون إلى الملائكة، أو يكون للكهان بمعنى أنهم يستمعون إلى الشياطين. وقيل يلقون بمعنى يلقون المسموع، والضمير يحتمل أيضا على هذا أن يكون للشياطين، لأنهم يلقون الكلام إلى الكهان، أو يكون للكهان لأنهم يلقون الكلام إلى الناس. وأكثرهم كاذبون، يعني الشياطين أو الكهان، لأنهم يكذبون فيما يخبرون به عن الشياطين. موضوع الكهانة كان مرتبطا عند العرب بموضوع الشعر، لأنهم كانوا يعتقدون أن لكل شاعر شيطانا يعطيه الشعر، هذا الشعر البليغ وهذه القوافي البديعة أنها من شيطان الشعر، لذلك أتبع ذكر الكهان بذكر الشعراء. ثم قال سبحانه والشعراء يتبعهم الغاوون، لما ذكر الكهان ذكر الشعراء ليبين أن القرآن ليس بكهانة ولا بشعر، لتباين ما بين أوصافه وأوصاف الشعر والكهانة. وأراد الشعراء الذين يقولون من الشعر ما لا ينبغي كالهجاء والمدح بالباطل وغير ذلك. الهجاء الذم، والمدح بالباطل الثناء، فكلاهما إذا كان غير صادق فهو غير جائز. ومن هنا كان حكم الشعر عند العلماء أنه كلام، فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فهذا الشعر إن كان فيه صدق وكان فيه حق فهو حسن، إن كان فيه باطل كان فيه كذب فهو قبيح. ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي، يعني أنه لا ينبغي للعالم المنصرف إلى العلم أن ينصرف إلى الشعر، فهو ملكاته اللغوية وخبرته البلاغية يعني تجعله في مصاف الشعراء الكبار، لكنه لم ينصرف إلى هذا وانصرف إلى العلم. وقيل أراد شعراء الجاهلية، وقيل شعراء كفار قريش الذين كانوا يؤذون المسلمين بأشعارهم. والغاوون قيل هم رواة الشعر، وقيل هم سفهاء الناس الذين تعجبهم الأشعار لما فيها من اللغو والباطل، وقيل هم الشياطين. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، استعارة وتمثيل، أي يذهبون في كل وجه من الكلام الحق والباطل، ويفرطون في التجوز حتى يخرجوا إلى الكذب. فمثلا يقول كيف أنام الليل، تنام وتغط في نومك، فهذا خروج هو يتجوز. يقول أنا مبالغة، لكن هذه المبالغة أين خرجت به؟ إلى كذب. لذلك هذا الشيء إذا كان مغنى، يعني أيضا مع تطريب في الصوت، دخل إلى القلوب. لما يدخل إلى القلوب ويستقر فيها يعود الإنسان على سماع الباطل والكذب. لذلك الغناء ينبت الباطل في القلوب كما ينبت الماء البقل أو نحو ذلك المعنى، لأنه يعتاد على سماع المبالغات فتصير عنده يعني مألوفة، فيصير الكذب في هذا. لذلك كان بعض فقهاء الشافعية في الشام، الشيخ محمد صالح العقاد رحمه الله تعالى، يكون هناك منشدون ينشدون بعض المدائح النبوية فيوقفهم أنكم كاذبون، لا تقول الكذب. هي مدائح في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المنشد أو هذا الشاعر أو هذا المتكلم لها ليس هكذا حاله. لم أنم الليلة، وشلون أنام الليل، وشلون أنام، وهل الكلام هذا؟ قول كذاب، أنت تنام وتستغرق في النوم وتستيقظ وتعيش وكذا، ولا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمال أيضا، وإلى آخر هذه الأشياء. فلذلك ذم هذا الشيء إلا أن يكون صدقا. في كل واد يهيمون، فيهيم ترى له أشعارا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ترى له أشعارا في الغزل والتشبيب بالنساء شيء مزعج، وترى له بعد ذلك هجاء لبعض الناس، سب وشتم إلى آخره، وترى بعد ذلك مديحا لبعض الظلمة بما لا يستحق. طيب في أي واد أنت؟ هذا في كل واد يهيمون، من هنا إلى هنا إلى هنا. وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ترى كثير من الشعراء مثلا، من منكم يحفظ أناشيد الحماسة؟ ما معنى أناشيد الحماسة أو أشعار الحماسة؟ السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الجد، الحد بين الجد واللعب، كذا أوصاف السيوف وأوصاف الكذا. ترى هذا الشاعر وهو يكتب هذا الكلام جالس على أريكته يعني مع ماء الورد والريحان، فين الشعر هذا القوي؟ فغالب الشعراء مثلا لديهم في الحماسة أشياء تحرك الإنسان. طيب لما لم يتحركوا هم؟ هذا يقولون ما لا يفعلون. إلا الاستثناء هنا، إلا الذين آمنوا. الآية استثناء من الشعراء، يعني به شعراء المسلمين كحسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره ممن اتصف بهذه الأوصاف. وقيل إن هذه الآية مدنية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا حسان: أهجهم، يعني أهج المشركين، أهجهم وروح القدس معك. إذن الشعر له أثر في المعركة، هذا الشعر يمشي في الناس ويغنى ويحفظ من غير استحفاظ. الآن إذا أردت أن تنشر شيئا في الشعب ماذا تفعل؟ اجعله أغنية، هذه الأغنية تسير في الطرقات، تحفظها الناس رغما عنهم، يحفظها الكبير يحفظها الصغير كذا. مثلا وقت الانتخابات ساوي أغنية وامشي بها بالشوارع، يحفظها كل الناس، ويحفظها الأطفال، ويحفظها النساء، ويحفظها الرجال، يحفظها كل فيدخل المعنى إلى القلوب. وهكذا الشعر كان في الجاهلية، إذا أرادوا هجاء إنسان جعلوا ذلك الهجاء شعرا وانتشر بين الناس وشرق وغرب وذهب. لذلك كان بعضهم يخشى الشعراء. لماذا كان الشعراء يتسلطون على الناس؟ يتسلطون فيخاف الناس من هجائهم فيعطونهم المال، حتى الأمراء يأتي الشاعر مثلا فيعطيه مالا، يخاف الأمير إذا ما أعطاه أن يذهب يهجوه مثلا، يذكر قصيدة فيه فتمشي بين الناس، ولو عاقبه ولو سجنه. هذه القصيدة ماذا حصل بها؟ صارت في اليوتيوب قديما. فهكذا كان الأمر. فالشعراء يتبعهم الغاوون أو يتبعهم الغاوون، هنا قراءة نافع يتبعهم، في قراءتنا يتبعهم. لذلك لا ينبغي للإنسان أن تأخذه الحماسة، كن عاقلا فيما تسمع. نحن نهج الغير، نحن نهج الغير، لكن لا نجعل الشعر هو وسيلة الاقتناع بنا. لتغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم. نعم، فنحن لا نبني المفاهيم بالأناشيد، الأناشيد لنخيف بها الأعداء، أما نبني المفاهيم بالأناشيد غلط. فكثير من الشباب كيف يأتيه الحماس؟ عطيه يعني سيديين، كان سيدين أول شيء كان شريط، أنتم ما تعون أيام الشريط، تعرف الشريط الكاسيه؟ أدركته شريط الكاسيت؟ لا، هذا قديم جدا، بعدين في شريط كاسيت، بعدين السي دي، بعدين الآن فلاشي، بعدين الآن ما يحتاج الأمر على الإنترنت. هذا دليل أنه الإنسان يسلب شيئا فشيئا بحيث لا يكون في يده شيء. لما كان معك شريط كاسيت كان معك شيء مادي، أيضا السي دي معك شيء مادي أصعب، لأن الآلة التي تشغله أصعب من الآلة الأولى، ثم بعد ذلك فلاشة تحتاج إلى من ما يشغله، ثم بعد ذلك أخذوا منك المعلومة كلها، مثل ما أخذوا المال في البنوك. الآن في البنوك أخذوا المال، ماذا أعطوك بدله؟ أعطوك بطاقة، أموالك كلها عندهم. فأيضا معلوماتك، ماذا عندك معلومات؟ أعطنا. ما اتسع جوجل في درايف، ما اتسع الدرايف في ما أدري إيش، نزل عندنا. ماذا تفكر؟ كل شيء تفكر فيه أعطهم، فيكون عندهم بنك علمك وأنت ما معك شيء. وإذا أردت علمك تحتاج إلى بنكهم. لذلك الآن أساتذة الجامعات أو يعني الهاي باي من الأساتذة والمدرسين دائما حامل لابتوب. ليش تحمل اللابتوب؟ علمه في اللابتوب، يريد يتكلم كلمتين لازم اللابتوب، بيعمل لك هيك، حرك لك هيك، لأن هذا صار عندهم الآن كل شيء. فنضعف قليلا قليلا. مهم، فالشعر إذن له أثر في المعركة، وأنكى من الشعر الغناء. الشعر كلام، إلقاؤه يسمى إنشادا. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، هذا يسمى إنشاد. الإنشاد رفع الصوت بالشعر. أما تطريب الشعر فهذا يسمى غناء، هذا المعنى اللغوي. اصطلح الناس في العصر الحديث أن يسموا الأشعار المتعلقة بالدين الغناء بها، الغناء بالأشعار الدينية يسموها إنشادا، ويسموا الغناء بالمعاني الأخرى غناء. هذا تفريق اصطلاحي عرفي متأخر، متأخر جدا. أما الغناء هو تطريب الشعر، تطريب الشعر هو الغناء، رفع الصوت بالشعر هو النشيد، هو الإنشاد. فالشعر إذا غني دخل إلى القلوب أسرع، فلذلك يتأثر به الإنسان أكثر. لذلك إفساد الشعوب، إفساد المجتمعات عم بأي طريق يكون؟ بطريق هذه الغناء. ثم أضيفت إليه المؤثرات الصوتية من الموسيقى ونحوه فكان أسرع وأسرع. إذن هو سلاح ليس وسيلة ترفيه. الغناء والموسيقى في عصرنا هو سلاح لتغيير عقول الناس وليس هو وسيلة ترفيه فقط. تغيير الشعوب، تغيير المجتمعات، تغيير المفاهيم، تغيير القيم، كله عن طريق الغناء يحصل. والشعوب سكرة لأن هذا الطرب يسكر العقل كما يسكره الخمر، سكر معنوي. الخمر يسكر سكرا ماديا وهذا يسكر سكرا معنويا. لذلك القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الإسلام لا يستخدم المؤثرات الصوتية في إقناع الناس، احفظ هذه القاعدة. الإسلام لا يستعمل المؤثرات الصوتية في الإقناع. الأديان الأخرى تستعمل، فمثلا تدخل إلى مكان العبادة تسمع أصوات فالإنسان لا شعوريا ماذا يحصل في قلبه؟ نوع من القرآن لا يخاطبك هكذا. القرآن لا يريد أن يخاطبك على حين غرة. القرآن يريد أن تفهم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. الأذان صحيح، الأذان يطلب فيه أن يكون المؤذن ندي الصوت حسن الصوت، لكن الأذان معنى ليس هو إيقاع موسيقي. الأذان معنى، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعال تعال إلى الصلاة، ماذا في الصلاة؟ تعال إلى الفلاح، ماذا في الفلاح؟ الأذان حجة الحق على الخلق، ليس مؤثر صوتي، هو مؤثر عقلي لمن كان يفهم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالآن الأفكار التي تأخذ الشباب يمنة أو يسرى كلها تعتمد على إيه؟ على المؤثرات الصوتية في جذب الناس بدون عقل، جذب العواطف فقط. فهذا الصوت حسن، ما نقول لا نقول بالمنع منه، لكن ليس هو أساسا في الدعوة إلى الله. هو شيء ترفيهي لترويح النفس، لتطيب القلب، لإدخال السرور، معاني كثيرة جدا من المباحات، أما ليس هو العمدة. والله تعالى أعلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذا إشارة إلى شعراء الصحابة، قيل معناه ذكروا الله في أشعارهم، وقيل يعني الذكر على الإطلاق، مثل سيدنا عبد الله بن رواحة، سيدنا حسان بن ثابت. وانتصروا من بعد ما ظلموا إشارة إلى ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه وغيره من الشعراء في هجو الكفار بعد أن هجى الكفار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وعيد للذين ظلموا، والظلم هنا بمعنى الاعتداء على الناس لقوله من بعد ما ظلموا. وعمل ينقلبون في أي، يعني في أي منقلب لتأخره. وقيل إن العامل في أي سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا تمام سورة الشعراء بحمد الله تعالى. ثم بعد ذلك سورة النمل. كم بقي للعشاء؟ ربع. ما شاء الله في بركة في الوقت. قاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. عطف الكتاب على القرآن كعطف الصفات بعضها على بعض وإن كان الموصوف واحدا. إذن القرآن هو الكتاب، ليس هناك قرآن وهناك كتاب، القرآن هو الكتاب. هدى وبشرى في موضع نصب على المصدر، أو موضع رفع على أنه خبر ابتداء مضمر، هو هدى، هو بشرى، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة فتكون بقية صلة الذين، أو تكون مستأنفة وتمت الصلة قبلها، ورجح الزمخشري هذا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يتحيرون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. سوء العذاب يعني في الدنيا، وهو القتل يوم بدر، ويحتمل أن يريد عذاب الآخرة، والأول أرجح لأنه ذكر الآخرة بعد، وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن، أي تعطى القرآن، إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله. إذن هنا سيكرر في هذه السورة الكريمة خبر موسى عليه السلام، لكن سيذكر في هذه السورة ما لم يذكر في سورة الشعراء، سيذكر بدء الوحي في صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا بدء الوحي إلى موسى عليه السلام. إنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. آنست ذكر في طه، وكذلك قبس، يعني ذكر مثل هذه القصة في سورة طه. فرأى موسى عليه السلام نارا في الليل، فقال لأهله سآتيكم منها بخبر، خبر ماذا يوجد عند هذه النار، أو آتيكم بشهاب قبس. القبس أن تأخذ من النار شيئا، وهذا الشيء الذي ممكن أن يتكاثر ولا ينقص، كل شيء يتكاثر ينقص من أصله، هذا يتكاثر ولا ينقص، فتكون النار واحدة فتأخذ منها قبسا، تأخذ قبسا، قبس هو ما مثلا إذا نار مشتعلة تأخذ منها في ثقاب أو نحوه نارا أخرى، وهكذا. فيريد أن يأخذ من النار ويعود إلى أهله. لعلكم تصطلون يعني تستدفئون، والشهاب النجم، شبه القبس به وقرئ بإضافة شهاب إلى قبس بشهاب قبس، أو وبالتنوين على البدل شهاب قبس، هنا قراءة نافع، أو آتيكم بشهاب قبس، قراءتنا بشهاب قبس على البدل أو الصفة. فإن قيل كيف قال هنا سآتيكم وفي الموضع الآخر لعلي آتيكم، والفرق بين الترجي والتسويف أن التسويف متيقن الوقوع بخلاف الترجي. فالجواب أنه قد يقول الراجي سيكون كذا إذا قوي رجاؤه. لعلكم تصطلون معناه تستدفئون بالنار من البرد، ووزنه تفتعلون، وهو مشتق من صلى بالنار، والطاء فيه بدل من التاء، يعني تصطلون صارت تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أن مفسرة، وبورك من البركة، ومن في النار يعني من في مكان النار، ومن حولها من حول مكانها، يريد الملائكة الحاضرين وموسى عليه السلام. قال الزمخشري والظاهر أنه عام في كل من كان في تلك الأرض وفي ذلك الوادي وما حوله من أرض الشام، بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. وسبحان الله يحتمل أن يكون مما قيل في النداء لموسى عليه السلام، أو يكون مستأنفا، وعلى كلا الوجهين قصد به تنزيه الله تعالى، مما عسى أن يخطر ببال السامع في معنى النداء، أو في قوله بورك من في النار إذ قال بعض الناس فيه ما يجب تنزيه الله عنه: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، خطاب من الله تعالى لموسى عليه السلام، وألق عصاك. هذه الجملة معطوفة على قوله بورك من في النار، لأن المعنى نودي أن بورك من في النار وأن ألقي عصاك، وكلاهما تفسير للنداء. فلما رآها تهتز، إذن هنا كلام مضمر، وألقي عصاك فألقاها فلما رآها، فلما رآها تهتز كأنها جان، الجان الحية، وقيل الحية الصغيرة، ولا مدبرا ولم يعقب، قيل الحية الصغيرة. وعلى هذا يشكل قوله فإذا هي ثعبان، والجواب أنها ثعبان في جرمها، جان في سرعة حركتها. إذن هي ثعبان كبير في حجمها، وهي جان في سرعة الحركة. ولم يعقب، لم يرجع أو لم يلتفت. يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، استثناء منقطع تقديره، لكن من ظلم من سائر الناس، استثناء منقطع ما بعده ليس من جنس ما قبله، إلا من ظلم ليس من جنس المرسلين، فلكن من ظلم من سائر الناس لا من المرسلين. وقيل إنه متصل على القول بتجويز الذنوب على الأنبياء، وهذا بعيد لأن الصحيح عصمتهم من الذنوب. وأيضا فإن في تسميتهم ظالمين، فإن تسميتهم ظالمين ممتنع على القول بتجويز الذنوب عليهم. إلا من ظلم ثم بدل حسنا، أي عمل صالحا بعد سوء، فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، الجيب هو فتحة العنق، ذكر في طه، تخرج بيضاء من غير سوء، في تسع آيات، متصل بقوله ألقي وأدخل، تقديره نيسر لك ذلك في جملة تسع آيات. وقد ذكرت الآيات التسع في الإسراء، في تفسير سورة الإسراء، إلى فرعون وقومه، متعلق بفعل محذوف يقتضيه الكلام، تقديره اذهب بالآيات التسع إلى فرعون، إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، مبصرة أي ظاهرة واضحة الدلالة، أسند الإبصار لها مجازا وهو في الحقيقة لمتأملها، وجحدوا بها، جحدوا بالآيات، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني أنهم جحدوا بها مع أنهم تيقنوا أنها الحق، فكفرهم عناد، ولذلك قال فيه ظلما، والواو فيه واو الحال، وأضمرت بعدها قد. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم جاءت الآيات الكريمة بعد ذلك لتقص علينا خبر داود وسليمان، وخبر الهدهد، وخبر النمل، وخبر بلقيس، وخبر العرش، وخبر الذي عنده علم من الكتاب، إلى آخر الآيات. ثم يأتي بعد ذلك ذكر ثمود إلى آخر السورة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا رب العالمين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين.